الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك. قوله ما قلت لك يرجع على كل ما شرحنا من أول هذا الكتاب، وقد شرحنا هذه الفقرة في الدرس الماضي، فمن شاءها رجع إليها. فقوله ما قلت لك يعني من أن التوحيد المقصود هو توحيد العبادة بالأساس، وأن المشركين كانوا يعلمون ذلك، وأن من المتأخرين من ظن أن التوحيد المقصود هو توحيد الربوبية، وأن جهال المشركين أعلم بهذا من غيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام. قال: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك الذي بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي عرفت عظم التوحيد وخطر الشرك، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب وهو التوحيد ونبذ الشرك. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا. إذن إذا تقرر هذا كله نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، ثم ذكر آية يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن الأول أن الإنسان يفرح، وأعظم الفرح هو الفرح بالتوحيد. ولهذا ذكر المفسرون عند هذه الآية قصة عمر لما كان مع خادمه، وكان هذا الخادم يغسل إبل الصدقة، فقال هذا الخادم لما رأى عمر قد أقبل وقد فتح الله جل وعلا على المسلمين ما فتح من أموال وخيرات، قال ذلك الخادم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عمر: كذبت، أي أخطأت، إنما فضل الله الإسلام والقرآن، ألم تقرأ بعدها أنه قال هو خير مما تجمعون، هو خير مما يجمعون عفوا. فقوله خير مما يجمعون دل على أن هذا الفضل وهذا الرحمة ليس داخلا فيما يجمع، إنما هو داخل فيما يعتقد ويعمل ويقال به من هذا الدين العظيم، ورأسه وأساسه التوحيد. هذا فضل الله حقيقة. ولهذا من ابتلي في دينه فقد بلي البلاء الأعظم، ومن ابتلي في دنياه فقد ابتلي دون ذلك بكثير. فإن أعظم المصاب المصاب في الدين، ولهذا من الدعاء النبوي العظيم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. قال بعد الفرح أيضا نخاف، نفرح بالإقبال ونخاف من الإدبار، نفرح بالنعمة ونخاف من النقمة. قال وأفادك أيضا الخوف العظيم. الخوف هو ما يعتري القلب من وجل وهو عظيم، لأن الخوف يزداد على قدر عظم المخوف. فإذا كان هذا المخوف هو إغضاب الله على وجه لا يرضى بعده وهو الشرك الأكبر، كان هذا الخوف من أعظم ما يكون. ولهذا أعظم الذنوب هو ذنب الشرك، لأن الله جل وعلا لا يغفره. قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار. أي ينبغي لك أن تخاف من الشرك خوفا عظيما، سيما إذا عرفت أن الإنسان قد ينطق بكلمة الكفر وكلمة الشرك فلا يعذر بالجهل. فليس كل إنسان يا إخوة يعذر بجهله، وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. فليس كل إنسان يقول الكلام يعلم تفاصيله، لكن في نفس الوقت ليس كل إنسان جهل أمرا عذر به، وإلا لصار الناس يقولون إذا كان الجهل عذرا فالأحسن أن لا نتعلم. ولهذا فصل أهل العلم في هذا الباب تفصيلا حسنا، وهو مستفاد من الدلائل القرآنية والسنية وتصرف العلماء، وهو أن الجهل يا إخوة على نوعين. الجهل الأول جهل لم يفعل صاحبه الأسباب الرافعة لذلك الجهل، والنوع الثاني جهل سعى صاحبه لرفعه ولم يتيسر له ذلك. أو بعبارة أخرى أن نقول أن الجهل جهلان، جهل مع الإعراض وجهل بلا إعراض. فصورة الأول أن يكون عنده من يسأله من أهل العلم، ويكون عنده الإمكانات المتوفرة حتى يرفع ذلك الجهل، لكنه لا يرفع ذلك الجهل ويعرض عنه. وهذا داخل في قول الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أما الثاني فهو جاهل، لكنه إما نشأ في بيئة ليس فيها من يبصره بدين الله، أو أنه ربما سأل علماء الضلال فأغووه مع صدقه وإقباله على الحق، فهذا قد يكون له عند الله جل وعلا شأن آخر. فهمتم المسألة يا إخوة؟ عندنا جهل مع إعراض وجهل بلا إعراض. لهذا قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار. لكن هل الكفار يعذرون؟ وهل عذر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار؟ لا، لأن جاءهم الرسول وبين لهم فأخذهم الكبر. والمقصود يا إخوة في إقامة الحجة، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب الله حتى يبين. طيب إذا قال الذي بينت له هذا الأمر أنا لم أقتنع به، هل هذا يكون عذرا له؟ لا، لأن لو اشترطنا الاقتناع ما عذب الله جل وعلا أحدا. واضح؟ لأن ليس الكل مكابرا، ليس الكل مكابرا، ومن قال أنه لا يكفر إلا المكابر أسقط المعرض من هذا، والله جل وعلا بين. ولهذا عد أهل العلم كفر الإعراض من نواقض الإسلام. وعليه فيقال أن الكفار الذين وصلتهم الدعوة بلغة يفهمونها قد قامت عليهم الحجة. ولهذا أهل العلم يقولون فرق بين إقامة الحجة وإفهام الحجة والاقتناع بالحجة. إفهام الحجة ما هو؟ أن تكون مبلغة بلسان يفهمه هذا السامع. فلا يأتي إنسان روسي تقوم عليه حجة باللغة العربية، هل يعقل هذا؟ لا يعطى. طيب إذا بينت له دين الله بلغته التي يفهمها هل أقمت عليه الحجة؟ أقمتها، ولا يشترط أن يقتنع بها، وإلا الكفار ما اقتنعوا. وقد يكون المانع من هذا كبرا، وقد يكون إعراضا، وقد يكون اغترارا بدنيا كما سيأتي في آخر الكتاب بحول الله تعالى. وعليه فرق العلماء بين الاقتناع بالحجة وفهم الحجة. وقد نعم الشرط هو الإفهام، أن يفهم الذي تقول وتقيم عليه الدلائل. فلو جئت لإنسان يتوجه إلى قبر سيدي بولبابة عندنا مثلا، يتوجه إليه بالعطاء ويطلب منه الشفاء، أو يصلي إليه ويقول بلغ حوائجي إلى الله، تقول له هذا دين المشركين الذين قال الله فيهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والله جل وعلا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هل يفهم هذا العامي ولا لا يفهم؟ يفهم، يفهمه ما لم يكن هناك مانع كما قلت لك من كبر أو غير ذلك. فإذا لم يكن هناك مانع عنده هذا كلام واضح فيكفي، فتفسره له بالدارجة، بتفسره له بالعربية، انتهى الأمر. فإذا قال في الآخر كلامك لم يقنعني، هذا لا يعذره عند الله، لأننا نحن نتكلم على ماذا؟ لا نتكلم على مسألة فرعية فقهية قد تختلف فيها الأنظار، نحن نتكلم على دين الله، وهذا ما يسمى من المعلوم بالدين بالضرورة. إذا كان حق الله الأعظم وهو عبادته ليس معلوم من الدين بالضرورة، ما الذي بقي؟ ولهذا أنا أسألك في نفس الأمر، لو جئت لإنسان هل تحتاج أن تطيل معه الكلام في أن الصلاة واجبة؟ هي حق الله أعظم، أبدا لا نحتاج، فهمت؟ ورمضان يصام، لكن ليش تقرر هذا عند الناس وضعف الآخر؟ لكثرة علماء السوء الذين أضلوا خلق الله جل وعلا بعد هدى كانوا عليه، واضح؟ ولهذا لا ينبغي للطالب أن تأخذه العاطفة في هذا. نحن لا نقول أنت آتي وكفر الناس، أبدا، هذا كلام لأهل العلم وله شروطه وله موانعه وليس لنا، لكن الكلام على تأصيل المسألة، لأنك لو اشترطت الاقتناع حتى علماء المشركين ما كفر منهم أحد، واضح؟ ولهذا قال الشيخ قال قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب له كلام آخر في الدرر السنية عذر بعض الأقوام، لأن قال الشيخ رحمه الله قال لأني أعلم أنه ليس عندهم من يبين لهم، أو ليس عندهم من يبصرهم بهذا، أما الذين عندهم فهؤلاء يكفرون. طيب هذا الذي لم يكفر يا إخوة إذا كان واقعا في الشرك هل تجرى عليه أحكام المشركين ولا لا تجرى عليه أحكام المشركين؟ قولان لأهل السنة والعلم والتوحيد، فبعضهم قال تجرى عليه أحكام المشركين عملا بالظاهر، فإن من وقع في الشرك فهو مشرك، وأمره إلى الله جل وعلا يوم القيامة. ولهذا فرق حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له بين كفر الظاهر وكفر الباطن، قال من وقع في الكفر والشرك وعبادة الأصنام من أول ما نرى قرية يعبدون غير الله حكمنا عليهم بالشرك، ثم هذا القتال والحكم عليه بالخلود في النار وغير ذلك هذا تابع للكفر الباطن. فقد يكفرون ظاهرا ولا يكفرون باطنا. كيف يكفرون ظاهرا؟ لأنهم لم تقم عليهم الحجة، فإذا قامت عليهم الحجة يكفرون ظاهرا ويكفرون باطنا، والحجة هي الحجة الرسالية، ومن يقيمها؟ يقيمها أهل العلم العارفون، ليس كل واحد أهل لأن يقيم تلك الحجة، واضح؟ ولهذا صلح الشيخ في شرحه أحسن، وقد أخذ من كلام أظن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أو إسحاق نسيت، له رسالة في هذا، في كفر الظاهر والباطن، في إفهام الحجة والاقتناع بالحجة، في الحجة الرسالية وحقيقتها، رسالة موجودة في الدرر ورسالة مطبوعة مفردة. هذه الرسالة عظيمة ودقيقة، لكن من قرأها بشرح أو من كلام صالح الشيخ سدده الله وغيره من علماء الدعوة فهم هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة. وإجراء أحكام المشركين يا إخوة عليه هذه كما قلت لكم محل نظر، ولا ينبغي أن يختلف فيها أهل السنة، من جهة أن أهل العلم لهم قولان في المسألة، بل العالم الواحد تجد له قولا هنا وقولا آخر هنا، لأنها مسألة ليست قطعية، بخلاف تكفير المشرك الذي أقيمت عليه الحجة، هذا أمر واضح. واضح؟ أما هذه المسألة هل تجرى عليه أحكام مشركين ولا، قد تختلف فيها الأنظار، فإن بعض علمائنا قال لا نسميه مشركا حتى نشرح له هذا الأمر، وقال آخرون لا، فرق ما بين الأسماء والأحكام. الأسماء لها حالة والأحكام لها حالة. ما معنى الأسماء؟ الصوت الأسماء يا إخوة هي مسلم، مشرك، فاسق، كافر، منافق، هذه الأسماء. الأحكام هي الخلود في النار أو الخلود في الجنة. واضح؟ الأحكام لله، أما الأسماء فهي قد يطلقها أهل العلم. أرأيتم هذا الكلام الذي ذكرته يا إخوة؟ هذا موجود في طريق الهجرتين لابن القيم. في آخر طريق الهجرتين ابن القيم تكلم عن هذه المسألة وقال من وقع في الشرك حكمنا بشركه وإن كان أمره جل وعلا وإن كان أمره إلى الله جل وعلا يوم القيامة. وقال أيضا ابن القيم لا بد أن تفرق بين الذي جاءته الحجة وأعرض عنها وبين الذي أعرض من البداية. قال فهذا معرض كافر ظاهرا وباطنا، وأما الآخر سعى للحق فلم يدركه فهذا أمره إلى الله يوم القيامة، وأما في الدنيا فلا بأس. قال هكذا، قال فلا بأس أن تجرى على الجميع أحكام المشركين. إذا جاءك إنسان ونزعك في هذا التأصيل قل له هذا قد ذكره ابن القيم في آخر طريق الهجرتين. ولهذا نظمت كلام ابن القيم هذا، نظمته في بيتين أو أكثر، بينت مراد ابن القيم والمذهب الحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. فقلت أن مريده أي الحق مريده لكنه لم يعلم حدوده فالعذر فيه يممي. ما معنى هذا الكلام؟ مريد الحق لكنه لم يعلم حدوده فالعذر فيه يممي، ومعرض ليس يريد حقا معذب وفي الجحيم يبقى. ما معنى هذين البيتين؟ أن مريد الحق لكنه لم يقف على حدوده هذا لا بد أن نقصد فيه العذر فالعذر فيه يممي. قلت ومعرض يعني معرض عن الحق وعن السؤال ليس يريد حقا، تفسير المعرض، معذب وفي الجحيم يبقى، أي حكمنا بكفره في الدنيا والآخرة. إذا حفظت هذين البيتين فهمت التأصيل الذي ذكرته لكم آنفا. هذه المسألة يا إخوة مسألة عزيزة شريفة، بل تكاد تكون في بعض المواطن هي من أعظم ومن أصعب ما يكون في هذا الكتاب. وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحيانا ربما فسرها من لم يتربى على كلام العلماء بتفسيرات لا تليق بالشيخ ولا بطريقته رحمه الله تعالى. إنما أحسن ما يفسر به كلام الشيخ أولا كلامه الآخر المبثوث في كتبه الأخرى، والأمر الثاني كلام طلابه وعلماء الدعوة إلى هذا العصر ولا زالوا أحياء، حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات منهم. قال بعدها قال خصوصا إن، إذن خلاصة هذا الأمر ما هو؟ لا بد أن نخاف من الشرك. فكم من إنسان ألقى كلمة أو أخرج كلمة لا يلقي لها بالا هوت به في النار 70 خريفا. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقي لها بالا. وسيأتي معنا كلام المنافقين الذين استهزأوا بالصحابة وقالوا ما فعلنا ذلك إلا لنتسلى في الطريق، إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسيأتي مزيد بيان لهذا في موضعه إن شاء الله تعالى. قال خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. وسيأتي الكلام على قصة موسى، فإنهم طلبوا هذا الأمر، فماذا قال موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون. طيب هل كفرهم موسى؟ لا، لم يكفرهم. ليش؟ لأنهم طلبوا ولكنهم ما فعلوا. واضح؟ طلبوا أمرا لكنهم ما فعلوا. نظيره قصة ذات أنواط، وسيأتي تفصيلها في موضعه. المفيد أن حينئذ يعظم حرصك على ما يخلصك من هذا الشر وأمثاله. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نتم الكتابة بإذن الله تعالى ولو نصف ساعة في كل أسبوع، فقليل يلقى فقليل يبقى فينفع، خير من كثير يلقى فيرفع. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.